اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول للمسلمين وللصحابة واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تكذبوا ولا تظلموا ولا تخالفوا ولا تنحرفوا، فإن ذلك يبينه الله لرسوله فتفتضحون. وأنكم يعني لا بد تنتبهوا، لأن الذي بين ظهرانه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خبوا شيء الوحي يطلعه أن فيكم رسول الله، انتبهوا. لذلك قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الذين صدقوا وأجلوا وحصل لهم ما حصل من الألم لأنهم كانوا على إيمان ويقين وكانوا على خطأ بتخلفهم، فلما جاء الكذب قالوا نحن عندنا أعذار فاستغفر لنا يا رسول الله، فاستغفر لهم. هذا قال ما عندي عذر، الثاني قال ما عندي عذر، الثالث قال ما عندي عذر، قال لهم إذا أنا أترككم إلى الله ما دمتم أنتم صدقتم، خلاص أجلهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو أو خلفوا عن التوبة، عن قبول عذرهم، لأنهم ما أتوا بعذر. أيوة. مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. أيوة. كعب بن مالك قال أنا أكذب نفسي، قالوا من معي؟ قال معك مرارة بن الربيع وهلال بن أمية. قال هؤلاء شهداء بدر، هؤلاء. بعدين هؤلاء جلسوا في بيوتهم يبكون وأنا كنت أجلدهم، كنت أجلدهم، فكنت أمشي وأبيع وأذهب وأتي لابن عمي أقول له السلام عليكم، فما أعرف يرد لي السلام ولا، قل له أناشدك الله هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ يقول له لا أدري عنك. مصيبة هذه، شيء. بعدين الله أكرمهم وتاب عليهم حتى قال لك أبشر بيوم لم ترى مثله، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. الله تعالى رضي عنهم، فلما رضي عنهم الله امتلأت قلوبهم من الإيمان وزاد إيمانهم وأصبحوا منقب وفضل. إذن أنتم يا صحابة رسول الله اعلموا أن فيكم رسول الله، فإذا الواحد عمل أي شيء سيكشف وسيتبين، ولذلك ما فيه إلا الصدق. الآن نحن في الدنيا وغدا في القبور. كل واحد يموت، لا يمكن واحد يأتيه الشيطان أو نفسه وتقول له لا تموت، لأن الله تعالى يقول كل نفس، ولا فيه علاج للموت وما بعدها إلا الصدق، ما فيه إلا الصدق. تكذب على من؟ تكذب على من يعلم السر وأخفى، تكذب على من قال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، تكذب على من يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، تكذب على الناس. لكن الله الذي يكذب عليه يكذب على نفسه، والذي يخادع يخادع نفسه. فيا أحبتي لا علاج إلا الصدق، الصدق الصدق، الإخلاص الإخلاص، الاستقامة الاستقامة، هذا هو العلاج. ولك عقل ولك وقت ولك عينان ولسان وشفتان، وجاءتك أتباع الرسل وبينت لك، طيب أين العذر؟ وأنزل الله على نبيه اليوم أكملت لكم دينكم، وقال تبيانا لكل شيء، وقال أفلا يتدبرون الآية، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك، وقال أفلم يتدبروا القول، وشكى النبي صلى الله عليه وسلم لربه قومه، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن. فالعزة العزة، فالرفعة، فالجنة، فالفضائل، هذا الدين من أخذه ضمين له ربه أمرين، صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. بالله في شيء أعظم من هذا؟ لذلك لا نتظاهر بالفسوق ولا نتظاهر بالذنوب ولا نستهتر بشرع الله. وإذا ابتلي أحدنا فليحاول أن يستتر وليسأل الله وليتب، الله تواب الرحيم، وكل أمتي معافى إلا المجاهرين. المجاهرة بالذنب تجعله كبيرة، فالذي يريد أن يعمل ذنب يستتر ولا يقول أنا لا أخاف من الناس. يا أخي أنت تخاف من ربك وهؤلاء شهود عليك، فإذا عملت شيئا بينك وبين الله الله يستر عليك. ولذلك أخطر ما تواجه الأمم أن تكون المعاصي ظاهرة. قال أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أصبحت المعاصي ظاهرة، هذا خطر، هذا خطر على الأمم. أما ما دامت المعصية تستر، أما تظهر هكذا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، أي لا تختص بالظالمين. قال أنهلك قال نعم إذا كثر الخبث. فذلك يقول واعلموا أن فيكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فامتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. واعلموا أنه لو يطيعكم في كثير من الأمور التي تريدونها وتطلبون فعلها لوقعتم في الورطة، لعنتم، العنت المشقة، العنت الذنب، العنت الحرج، لوقعتم في أمور صعبة عليكم وأمور محرمة عليكم وأمور تحرجكم. ومن جملة ذلك قلتم نذهب ونغزوهم الآن وهم مسلمون فتقتلون المسلمين، وأي حرج أكبر من هذا؟ ولكن الله تعالى تفضل عليكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هذا من من الله أن يكون العبد يحب الإيمان، من نعم الله أن يكون العبد يكره المعاصي، من نعم الله على العبد أن يستغني بالحلال عن الحرام، هذه نعم. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك نحن في هذا العصر وفي هذا الزمن الذي أعطيناه من النعم لم يعطى لأحد قبلنا، أمن، غنى، عافية، مضاعفة الحسنات. الواحد يذهب من بيته ويصلي الصلاة بألف صلاة، يذهب من بيته ثلاث ساعات ويصلي صلاة بألف بمئة ألف صلاة. نعم ما رأها غيرنا. قالوا عندكم بيوت؟ قال نعم. قال عندكم أزواج؟ قال نعم. قال أنتم أغنياء؟ قالوا وعندنا خدم؟ قال أنتم ملوك. الذي عنده بيت وزوجة وخدم هذا ملك، جعلنا ملوكا وأعطانا من النعم ما به نستجلب الخدم لبيوتنا من آلاف الكيلومترات. أليس علينا أن نشكر هذه النعم؟ كفر النعم ظلم العمال، هذا من كفر النعم. كفر النعم أن الله يعطيك الصحة وتتخلف عن الجماعة من غير عذر. كفر النعم أن تعق والديك. كفر النعم أن تنظر إلى الحرام. كفر النعم أن تسمع الحرام. كفر النعم أن تأكل الحرام وأنت عندك الحلال. ولذلك لا يوجد شيء أضر على الأمة من المعاصي. كفر النعم هذا مدمر للنعم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكل ما شكرنا النعم كل ما زادت وثبتت. أيوة. ولذا ينبغي أن نتعاون على أن نثبت النعم بيننا بعدم الظلم وبعدم الكذب وبعدم إظهار الفواحش وبمساعدة الفقراء والأيتام والضعاف والمرضى وبالرفق بجيراننا وبعدم التكبر وبعدم التعالي وبعدم يعني احتقار ضعفاء المسلمين، فإن هذا عين العطب. الذي يحتقر ضعاف المسلمين هذا خطر. الفاضل إذا رأى مسلم ضعيف احتضنه وأحبه وحاول أن يكرمه. إذن لو يطيعكم نبيكم في كثير من الأمر الذي تريدونه لعنتم، لا حصل لكم الذنب والمشقة والحرج، ولكن الله تفضل عليكم بأن جعل قلوبكم محل للخير. هذا تفضل، ولكن حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الصلاة، حبب إليكم الصوم، حبب إليكم العبادة، حبب إليكم التوحيد، حبب إليكم الحج، حبب إليكم يعني إحسان العبادة، حبب إليكم الإيمان. وهذه منحة إلهية. بعض الناس تجده لبقا وظريفا، وإذا تكلمت معه فإذا هو عاقل، لكن يستحيل أن يصلي، نرجو الله السلام والعافية. فإذا جاءت الصلاة يختفي يذوب، فإذا انتهت الصلاة يرجع، ما عنده استعداد ليصلي، أعوذ بالله، لأن الله تعالى كره إليه الإيمان، جعل ما في قلبه الإيمان. ولذلك هذه المصيبة التي تخيف الصحابة وتخيف التابعين وتخيف الأئمة. قال أدركت 70 من الصحابة كل واحد منهم يخاف النفاق على نفسه، وعمر يقول لي أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق، يقول لا والله لا أزيدك. قال له ألم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ قال لعله على شر، لعله على شر. الواحد بعض لما تقول له اتق الله يقب عليك يغضب، يا أخي من قال له اتق الله يقول أتوب إلى الله؟ حاضر، بيّن لي الذي عصيت فيه أتوب، جزاك الله خير، بيّن لي، لا يغضب. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة، هذا خطر، هذا وعيد. أي مسلم يقال له اتق الله يخاف ويقول حاضر بيّن لي يا أخي أتوب إلى الله. بعدين هذه أيام ونحن منتقلون يا أحبتي، هذه دار معبر ونحن منتقلون، فإذا لم نأخذ الزاد منها والله نندم. الندم متى؟ إذا رجع الأهل والمال عن الإنسان في القبر. هذا وقت الندم، وقت الحسرة لمن لم ينتبه في الدنيا. وربنا لم يوجب علينا شيء صعب، الواجبات واضحة والمحرمات واضحة، ما كان واجب نفعل منه ما استطعنا، وما لم نستطع لا نكلف به، وما كان حرام نجتنبه. والحرام كف، والكف ما فيه تعب، الكف لا تعب فيه. ونحن الحقيقة في حاجة ماسة إلى أن نتعاون، نتعاون. سنشد عضدك بأخي، الجيران يكون بينهم جلسة أسبوعية، يأخذ كتاب ويقرأ فيه، يتعرف على بعض، المريض يساعدونه، والمكروب يزيل عنه الكرب، والذي عنده علم وفضل يستفيدون من علمه وفضله. وإذا تعارف الجيران واصطحبوا لا يسكن في الحي إلا طيب، لأن كل البطالين يذهبوا للجيران الذين لا يعرفون بعضا. أيوة، الناس الفاسدة تذهب للأحياء العشوائية اللي ما يعرفوا بعض، يقول لأنه لو كانت الحي كل واحد يعرف بعض هذا يتخلف عن الجماعة، ليش ما تصلي؟ فلذلك تجد الفاسدين يأتوا ما يجلسوا في بين الناس التي تعرف بعض، يتخفون. فنحن في حاجة إلى أن نرفع من شأننا بالبرامج وبالتحابب وبالتعاون وبالتعاضد وبالتآلف، هذا خيره علينا عميم وعناؤه قليل. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، جعلكم تحبونه وجعله في قلوبكم جميلا. ومن كان هذا يكره المعاصي ويحب الطاعة ويحب الخير ويكره الشبه ويحب أن يساعد وأن يرفع من شأن الناس وأن يرفع من شأنه، فتزدهر الأمة. أيوة، أكرم الله تعالى أكرمكم بأن حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولم يكتفي بذلك جل وعلا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. بعدين قال أولئك هم الراشدون، لا الكفار ولا المنافقون، هؤلاء هم الراشدون. والرشاد هو الرسوخ في الخير والقوة فيه، مأخوذ من الرشادة، وهي الصخرة القوية التي إذا ضربت لا تتأثر، ومنه الرشد، الثبات على الحق والرسوخ فيه، وأنك إذا جاءك الشياطين يريدون أن يزعزعوك لا يستطيعون، فيقال فلان راشد. وضده السفيه الذي يطيش ولا يثبت على الحق، نرجو الله السلام والعافية. إذن الله تعالى أكرم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بين أظهرهم، وأنه حبب إليهم الإيمان، وأنه زينه في قلوبهم، وكره إليهم جميع المعاصي، الكفر والكبائر والصغائر. لذلك لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي، وكلا وعد الله الحسنى. ولما سئل مالك أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز، فقال لغبار من خلف رأس معاوية أفضل من غيره، هذا صحابي. غضب مالك، يقال هذا لا أدري عن الرواية هل هي صحيحة أو لا. وهناك الحقيقة كتب كتبت عن الأئمة ينبغي أن تراجع وتعلم منزلتهم. مالك، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد رضي الله عنهم، وكتب مطبوعة في المكتبات، هذه يرجع إليها، يعلم كيف سيرة الأئمة وكيف أصلوا مذاهبهم وكيف فقههم وكيف تكون حتى يكون طالب العلم عنده فهم وخبرة بهذه الشريعة، لأن هؤلاء تجاوزوا القنطرة، وأي واحد يتكلم عليهم فهو مخطئ، فهو يعني. أما الصحابة فلا يلحقون ولا يكلم عليهم. قال: مسألة طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا فضلا من الله ونعمة، والله أعلم. فضلا، فضلا إما مصدر أو مفعول لأجله، لأجل فضل الله لهم، فضلا من الله تفضل الله عليهم، أو تفضل عليهم تفضلا، وكذلك نعمة أنعم عليهم نعمة، أو لأجل النعمة التي أعطاهم. والله عليم بنياتكم، حكيم في تشريعه وأوامره ونواهيه. فليتقر عين العبد وليسر على الشرع، لأن الله عليم لا تخفى عليه خافية، ويضع الأمور في مواضعها جل وعلا. ثم قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذه الآية وهذا الموضوع يجب أن يشاع بين المسلمين، وأن يدرسه كل مسلم، لأن هذا حل مشاكل الأمة بعدين بأسهل طريق وبأقربه. قالوا في سبب النزول أقوال: قول إن حيين من الأنصار من الأوس والخزرج وقع بينهم كلام، وذكروا بعاث، فوقع بينهم مضاربة وتلاحي وضرب بالجريد والنعال، فنزلت الآية. القول الثاني أن امرأة من الأنصار تزوجها رجل من غير الأنصار وجعلها في مشربة في غرف فوق، ومنعها من زيارة أهلها، فعلم أهلها بذلك فنزلوها بالقوة وأرادوا أن يذهبوا بها، فصرخ الرجل بقومه، فجاء قومه ليناصروه، وجاء قومها ليناصروها، ووقع بينهم ضرب. والقول الثالث أن الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو زرت عبد الله بن أبي بن سلول لتأليفه، لأنه رئيس قومه، لو زرته أو كان مريضا، فركب صلوات الله وسلامه عليه حمار، ركب حمارا. إذن الذي يتكبر عن ركوب الحمار يخشى عليه. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وركب الفرس والجمل صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول، فلما جاءه، بعض الروايات قالت المدينة سبخة، غبر الحمار، فوضع على أنفه وقال: لا تؤذينا بغبار حمارك. فغضب عبد الله بن رواحة وقال: حمار رسول الله أشرف منك. فغضب له قومه. وقيل لما جاء الحمار بال، فقال: لا تأذينا بنتن حمارك. فغضب الصحابة وقالوا: أنت أنت وأنت فيك. فوقع بينهم ضرب بالجريد والنعال، وهدئوا، ونزلت الآية. إن حرف شرط، طائفتان جماعتان من المؤمنين، أي ليسوا من الكفار، وهذا يدل على أن المضاربة بين المسلمين والخلاف والتقاتل لا يرفع عنهم اسم الإسلام. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أن الاقتتال لا يرفع اسم الإسلام بينهم، هما مسلمون لكن إذا اقتتلوا. بس نشوف كيف نعالج القضية. وكل شيء في الدنيا محلول في ديننا، كل قضية تقع محلولة في ديننا، بس نحن نريد ماذا؟ الثمن والمذمون، وهذا أمر لا يكون. إن طائفتان من المنق تتلوا فأصلحوا بينهما، جماعتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن هذه طائفة وهذه طائفة، وكل طائفة جماعة قال اقتتلوا، وفي قراءة شاذة اقتتلا، وفي شراءة أخرى شاذة اقتتلتا. نعم، أي وقع بينهم ضرب، وقع بينهم كلام، وقع بينهم تلاح، وقع بينهم قتال، أصلحوا بينهما. هذا الأمر للوجوب، واجب الصلح بين المسلمين، أصلحوا. ولذلك ديننا دين جميل، وقضايانا محلولة بأجمل أسلوب وبأسهله وبأقربه. اقتتلوا، هذا أمر للوجوب، وربنا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. عدم الصلح بين المسلمين يأتي بالفتن. شوف، أصلحوا. فإذا عرضنا الصلح أول شيء نجلس على طاولة المفاوضة، طاولة مستديرة يجلس عليها الفرقاء، أنت تأتي بحجتك وأنا أتي بحجتي، وأنت تأتي بدليلك وأنا أتي بدليلي، وأنت ترد على دليلي وأنا أرد على دليلك، حتى نشبع القضية. لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم. انظروا إلى جمال الدين. بعد الصلح لا بد أن يظهر ظالم من المظلوم، فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الصلح، لأن كل واحد ظالم إذا سمعت كلامه تعلم أنه ظالم، والصادق إذا سمعت كلامه تعلم أنه صادق. قد يخفى قليل، يكون واحد بليغ ويكون واحد شيطان، لكن هذا نادر. نعم، كل إناء بالذي فيه ينضح، ومهما تكون عند امرئ من خليقة، وإن خالها ولو خالها تخفى على الناس تعلم. إخوة يوسف رضي الله عنهم لما حبكوا القضية وقالوا نريد نذهب بيوسف نلعب ونرتع، قال لهم أخاف عليه، راحوا بيوسف وجابوا سخلة وذبحوها ووضعوا الدم على القميص، لكن نسوا أن يشقوا القميص، لأن الإنسان ضعيف، الإنسان ضعيف. ولذلك بعض الأحيان تعمل تصاوير ويحاول أن تفبرك، فإذا هو النخيل ما فيه يانع، وهذا لا يكون في الشتاء، والقضية يقال إنها في الشتاء، وهم لم ينتبهوا لهذا. لذلك ما يكون مهما كان عند الإنسان وأراد أن يختفي، لا، لأن الله هو الذي علمه محيط. أما الإنسان إذا كذب لازم يكشف. قال يعقوب سبحان الله، متى كان الذئب كيسا فطنا يقتل يوسف ولا يشق قميصه، ولذلك قال وجاءوا على قميصه بدم كذب. الدم كذب، ما هو واضح أنه كذب. إذا أردنا الصلح وجلسنا على طاولة المفاوضة وكل واحد أدلى بحجته وبدليله وناقشناها، لا بد أن يظهر الظالم من المظلوم، فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الصلح خلاص يصطلحوا، أو تكون واحدة باغية، فقاتلوا التي تبغي حتى تفي. ساعدوا المظلومة على الظالمة بالطريقة التي توقف الظالمة عن الظلم. نعم، فإن رجعت عن الظلم فلا يكون الظلم السابق مانعا من العدل اللاحق. والله ديننا جميل، هذا الدين روعة، الإسلام يا أحبتي. كيف ما نتجمل بالإسلام؟ كيف ما نفتخر بالإسلام؟ كيف تجد شباب المسلمين يحاولوا يقلدوا الكفار ويلبسوا لبسة الكفار ويقصوا قصة الكفار ويمشوا مشية الكفار؟ والله عيب عيب. رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم وكتابكم القرآن وأمتكم خير الأمم، كيف تتجملوا بالكفار وتجعلوهم قدوة لكم؟ وربكم يقول إنما المشركون نجس. والله إن هذا لضعف وعدم فطنة وسفة. كيف المسلم يتجمل بالكفار؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. كفى حزنا ألا مهات لعيشنا ولا عمل يرضى به الله صالح. والله مشكلة، نرجو الله أن يرفع عن هذه الأمة أيوة حتى تفي. فقاتلوها ويستمر القتال حتى تفي. الفيء الرجوع إلى شيء كان عليه، رجع فاء إذا رجع، إذن حتى تفي حتى ترجع إلى ما كانت عليه قبل الظلم. فإن فاءت ورجعت عن الظلم فأصلحوا بينهما بالعدل، ولا تقولوا هذه ظلمت إذن هذه نظلمها، لا، يكون الصلح بالعدل. وأصلحوا وأحسنوا، يكون الصلح فيه الإحسان وفيه الجمال وفيه محاولة التغاضي وفيه محاولة التنازل. أحسنوا والإحسان، وأقسطوا أقسطوا اعدلوا، لا يكون فيه ظلم ولا جور، وإنما يكون فيه إقساط وإعطاء كل واحد حقه. إن الله جل وعلا يحب المقسطين. أيوة. المقسطون هم العادلون، هم الصادقون، أما القاسطون فهم الكاذبون. قسط إذا ظلم وأقسط إذا عدل، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطما. أعوذ الله الظالم. أقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا المعنى تكرر في هذه الدروس المباركة، ونؤكد على أننا ينبغي لنا أن ننشئ مراكز عملاقة لإصلاح ذات البين، وهي موجودة والحمد لله بين المسلمين، لكن ننشئها وننشئ لها ناس متخصصون دارسون عارفون لنفسيات الناس وعارفون لأسباب الخلاف، حتى نزيل ما بين المسلمين من الشحناء والبغضاء والتكاره والتدابر. وهذه أمور أضعفت الأمة. أكبر ما يضعف الأمة التنازع. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن لابد من الصلح. الخلاف يكون على المال والجاه، الخلاف سببه المال والجاه، فيكون من عرفنا وعادتنا أننا إذا اختلفنا كل واحد يتنازل للآخر عن شيء من ماله وجاهه، وتأتي بيننا الألفة والمحبة. كل مشكلة تقع بين المسلمين وراءها مال أو جاه. وتأملوا أي مشكلة، مال أو جاه. وابن رجب رحمة الله علينا وعليه وعلى علماء المسلمين، وهذا الرجل له رسائل جيدة. حديث الترمذي: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. حب المرء للشرف الجاه والمال لدينه، فمحبة المال والشرف تضيع الدين كما تضيع الذئاب الجائعة قطيع الغنم. وهذه رسالة مشروحة وموجودة في المكتبات. فالتنازل ليس ضعفا، ليس جبنا، ليس خورا، التنازل سيادة وكرم وشجاعة ونبل. قال نبي الرحمة لابن بنته الحسن بن علي: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. كم درأ ودفع الحسن بن علي من الدماء بين المسلمين، والمسلمون يقتتلون لأن الإنسان بشر. ولذلك هذه القضايا اللي وقعت بين المسلمين كثير منها ليس منهم. معركة التي وقعت بين علي وطلحة والزبير لما اصطلحوا جاءت قتلت عثمان وقالوا نفترق، بعضنا يكون مع طلحة والزبير وبعضنا يكون مع علي، ودخلوا في الليل وضربوا وقتلوا وقالوا غدر هؤلاء وهؤلاء قتلوا وقال غدر هؤلاء، وهؤلاء بشر لا يعلمون الغيب، فكل واحد ظن أن الثاني غدر. ولكن هؤلاء الذين قتلوا عثمان هم ليسوا صحابة، وعثمان قال للصحابة لا يرد حد عني وهو خليفة، وطاعت واجب، قال اتركوني ما نريد أن نحدث شيء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له أبشر بشهادة على بلوى تصيبك، قال الله المستعان. هذا مبين كله في الشريعة. وقال نبي الله تقتل عمار الفئة الباغية، والصحابة بعضهم اعتزل وبعضهم اشترك مع هذا وبعضهم اشترك مع هذا، والكل اجتهاد والكل مصيب. فلما قتل عمار تبينت القضية، ولما قال لابن عمر معاوية لما، قال له ندمت على ذلك، قال له لما لا تكون مع الصادق، قال له ندمت على ذلك ما كنت أعرف حتى قتل عمار. ولما قال معاوية رضي الله عنه هو الذي قتله علي جاء به، قال له إذن حمزة قتله الرسول جاء به، فسكت معاوية. لا شك أن الحق مع من؟ مع علي ومعاوية أول ورضي الله عن الجميع، ولا ندخل في هذه المسألة. والصحابة ما حصل بينهم أراده الله، وكل إنسان واحد متأول. ولذلك ابن عباس كان يعلم أن العاقبة تكون لمعاوية، وقال لعلي لا تذهب للكوفة. فعثمان قتل مظلوم، ومعاوية من أولياء دمه، والله يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فكان ابن عباس يقول لعلي، وكان علي يقول لابن عباس كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليرجع إلى كلام ابن العربي العواصم من القواصم، كتاب جيد. وكثير من تاريخ الدولة الأموية كتب في زمن العباسيين، أيوة، فالتاريخ فيه كذب. ولذلك التاريخ الذي يصدق التاريخ الاستقرائي، تأخذ تاريخ الإنسان من كلامه، مما قال، من أفعاله، تقول هو جيد الأسلوب لأنه قال، هو صادق لأنه قال، هو أمين لأن هذا هو التاريخ الصادق. أما التاريخ الحكاية هذه، هذا وإن السيرة تذكر ما صح وما قد انكر. نعم، أيوة. إذن المؤمنون إخوة، فلا بد أن يكون عندنا برامج لإصلاح ذات البين، ونعلم أن أي هذه النقطة لازم نشيعها بيننا، أن أي قتال بين المسلمين لأجل مصلحة، وأكبر مصلحة أن لا يقتتل المسلمون. القتال يقع لأجل المصالح، لأجل ارتكاب خف الضررين، وأكبر مصلحة أن لا يقتتل المسلمون، لأنهم إذا اقتتلوا لازم في النهاية يجلسوا على طاولة المفاوضة، إذا أحسن يجلسوا على طاولة المفاوضة قبل الاقتتال. وأي مصلحة بعد أن يقتل المسلم المسلم؟ وقتال البغاة هذا باب من من من من, من أبواب الفقه، من أبواب الدين. يعني الذين يبغون والذين يحاربون هؤلاء يقاتلون، لا يقتلون يقاتلون، ويردون بأخف شيء ولا يلفف على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تؤخذ أموالهم. وهم مسلمون اختلفوا واقتتلوا كلهم متأول، لكن الجهة الباغية لا بد أن توقف عند حدها. هذا الذي يكون بين المسلمين. والقضية مبينة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. أما الذين يخرجون على الإمام، هؤلاء لا بد أن يكفوا، ما يتركوا، ينادوا ما الذي جعلكم، ويفاوضون ويحاورون. فإن رجعوا فالحمد لله، وإن لم يرجعوا وكانوا هم الظالمين يكف على أيديهم. والحقيقة أن ديننا حل مشاكل أهل الأرض، ولذلك لا بد أن نبين لسكان الأرض أن حل الظلم وحل المشاكل في ديننا. ديننا يحل المشاكل، كل مشكلة محلولة في ديننا، لكن نحن مشكلتنا أننا نريد أن نأخذ الثمن والمثمون. والله يقول اشترى، الله يقول اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ويقول أوفوا بعهدي. نحن نريد كل شيء بدون التعب. العلم يحتاج تعب، التقى يحتاج تعب، ونعم تحتاج تعب، أولاد يحتاج زواج، كل شيء يحتاج. أما نريد كل شيء بدون شيء، هذا لا الكون ما خلق لهذا. الكون خلق أنك تريد شيء تبذل. الله قال لنبيه في كتابه على لسانه، قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك أو تساقط عليك رطبا جنيا. كيف النخلة تهزها وتسقط عشان تقوم بالسبب؟ وقال قل اعملوا اعملوا فسير الله عملكم، وقال اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم. اذا كيف ما نبحث عن مصدر القوة؟ الامة كيف ما تبحث عن القوة؟ امة الاسلام 1,700,000,000، 1,700,000,000 في المحافل يحجر عليها. هل يعقل هذا؟ 1,700,000,000، الطير الطائرة في بلاد المسلمين 16 ساعة من اندونيسيا إلى موريتان، كم ساعة تطير الطائرة؟ لكن الكفار أخذوا بالأسباب فقووا، والمسلمون لم يأخذوا بالأسباب فضعفوا. طيب ليه؟ قال الله قال وتعاونوا، قال كونوا مع الصادقين، قال اثبتوا، قال ولا تنازعوا، اذكروا الله، اطيعوا الله. اوامر ونواهي معطلة هي التي قوضت 1,700,000,000. هذا لازم يعلم، لازم نعالج هذا. الكفار يموتون لنيل السبق الدنيوي بس، الكفار يضحون ليكونوا رقم واحد، والمسلمون اموالهم ودينهم واعراضهم وانفسهم مهدد بالخطر ولا يضحي. هل يعقل هذا؟ ذلك لا بد لنا أن نتعاون وأن نهتم بالميزان، الميزان الذي وضعه خالق الكون الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، وضع الميزان. ألا تطغوا، هذا حلال لا تقولوا حرام، هذا حرام لا تقولوا حلال، وضع الميزان. هذا ليل لا تجعلوه نهار، هذا نهار لا تجعلوه ليل، هذا برد لا تجعلوه حر، هذا حر لا تجعلوه برد. طغيان في ميزان الكون يسبب دمار للأرض. تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. طيب نحن أفراد، ما الذي نفعل؟ كل واحد منا يتمثل الإسلام، كل واحد منا يتمثل الإسلام. ترتفع الأمور،